فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فالدنيا ظل زائل، من طمع ببقائه فيها فقد طمع في المحال. وإذا كان كذلك فالواجب عليه أن يكون عمله نابعا عن علمه، فالعارف بحال الدنيا هو أشد الناس انصرافا عنها وانزواء عنها وزهدا فيها ورغبة فيما عند الله جل وعلا. فناسب أن ينزله الله المنزلة العلية فيها لأنه تركها، ولما تركها لله ولم ينافس فيها وعمل للآخرة أعلى الله ذكره بين الناس فأحبوه لأنهم عرفوا صدقه. وأما في الآخرة فيصل إلى السعادة العظمى بسبب ما دله من العلم على العمل الصالح، فشمر في ذلك وسعى بكل ما يستطيع إلى الآخرة. وأما الدنيا فهي زاد لهذا السفر، والمسافر يحب الخفة في الأحمال، فلا يأخذ إلا ما يخف عليه في سفره ويوصله إلى دار إقامته. ولذلك ما فضل عن ذلك يبذله في حاجة السائل والمحروم. واستعرضوا سير العلماء الصالحين الأئمة الناصحين، انظروا إلى أحوالهم، الغالب عليهم الكفاف وربما الإملاق والحاجة في هذه الدنيا، ولكنهم أغنى الناس عنها، إذ قد أغناهم ما في قلوبهم من العلم والإيمان. وهكذا جامع الكتب، كتب العلم، كما أن صاحب الجمع لحطام الدنيا لا يشبع، فطالب العلم والعالم لا يشبعان من جمع كتب العلم، وفرق بين الجمعين، فهذا الجمع يخف به صاحبه لأنه يدله على الله، وأما الثاني فيثقل به صاحبه لأنه يخلده إلى الأرض ويشتغل به عن الله وعن الدار الآخرة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى.